في كلام نفسي اعترف لك بيه, وكم حاجة انا نفسي اجي واقولها واقول ايه قبل ايه, ما هو في حاجات اكبر من النظر اوصلها. في كلام نفسي اعترف لك بيه, وكم حاجة انا نفسي اجي واقولها واقول ايه قبل ايه, ما هو في حاجات اكبر من النظر اوصلها. ولو في حاجة ما عرفتش اكملها تخيلها. ما عشتش حياتي لنفسي عشان حياتي من اللي انت بقيت عارفه, وما يجيش اللي يتقال فيك واحد في المية من اللي فيك انا شايفه. وبالنسبة لباقي اللي بحسه انا نفسي اقول ضعفه. ما عشتش